بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. من أعظم العبادات التي يتعبد الإنسان فيها ربه جل وعلا الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا. بل ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والذي لا يسأل ربه يغضب عليه جل وعلا، يغضب على العبد الذي لا يرفع يديه ولا يطلب من ربه ولا يسأله أي شيء. هذا العبد فيه نوع من الاستكبار. العبد حقيقة هو المتذلل، هو المفتقر إلى الله، يسأل الله عز وجل كل شيء من أمر الدنيا أو الآخرة، يدعو ربه جل وعلا. ولهذا كان الأنبياء أكثر الناس دعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، اللي ما يدعو ربه هذا مستكبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل الأنبياء كان يدعون الله عز وجل. إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آدم عليه السلام لما أنزل على الأرض قال هو وزوجه: وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام كان كثير الدعاء، بل لما رأى أن قومه خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن أحد ممن آمن، خاف نوح عليه السلام أن يكفر من آمن، لأن ما في أحد راح يؤمن، لكن قد يكفر الذي آمن، وقد يلد الكفار أولادا سيكونوا كافرين. فرفع يديه إلى السماء ودعا ربه، فقال: فدعا ربه أني مغلوب، أني مغلوب فانتصر. نوح عليه السلام لما دعا بهذا الدعاء استجاب الله له، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. كل الأنبياء قلوبهم كانت معلقة بالله، لا يدعون إلا الله عز وجل. يونس عليه السلام، ذا النون ابن متى، لما ابتلعه الحوت في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، وكان يصارع الموت في داخل الحوت، دعا ربه عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. كل من دعا بهذه الدعوة يستجيب الله له وينجيه من الغم، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من يقرأ أدعية الأنبياء يستشعر الذلة والافتقار من الأنبياء لخالقهم جل وعلا. موسى عليه السلام لما سقى للفتاتين جلس تحت الشجرة ورفع يديه إلى السماء، توجه إلى الله إلى خالقه، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك يا رب، إلى الخير الذي عندك يا رب. ما إن دعا ربه إلا وجاءت إحداهما تمشي على استحياء تدعوه ليجزي أباها موسى عليه السلام أجر ما سقيت لنا، استجاب الله له. هذا يوسف عليه السلام لما أرجع الله له كل شيء، لما نجاه الله من السجن، لما صار عزيزا في مصر، لما أرجع الله له إخوته، لما أرجع الله له والديه، دعا ربه. شوف الدعاء وقت الشدة ووقت الرخاء: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قبل الدعاء ثناء على الله عز وجل، وهذه من آداب الدعاء. لا تدعو الله عز وجل إلا بعد أن تثني عليه بأسمائه بصفاته بأفعاله جل وعلا. الآن يعترف بنعم الله عليه، بعدين يطلب: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذا كله ثناء. شنو طلبك يا يوسف؟ توفني مسلما، لا أريد إلا أن أموت على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الأنبياء دوما وأبدا قلوبهم معلقة بالله ويدعون الله جل وعلا. الذي لا يدعو ربه مستكبر، مستكبر عن عبادة ربه جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه دوما وأبدا في سره وعلنه، في رخائه وشدته كان دائما الدعاء لله، يدعو الله عز وجل. حتى يقول الصحابة، الإمام علي رضي الله عنه يقول: رأيته في معركة بدر قبل المعركة بليلة، كل منا نائم، كل مستعد للمعركة للحرب للقتال، فيأخذ قسطا من النوم، يقول: ورسول الله قائم عند شجرة يصلي ويدعو الله عز وجل طوال الليل. حتى في الصباح جاءه أبو بكر فرآه رافعا يديه إلى السماء يدعو الله جل وعلا، ومن شدة دعائه كان الرداء يسقط من على كتفه، فيأتي أبو بكر ويضع الرداء عليه ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك. ويدعو النبي يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم وعدك، اللهم نصرك الذي وعدتني. واستجاب الله له: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جاء النصر من الله، فرجع النبي ونظر إلى الصحابة وقال لأبي بكر: أبشر أبشر، هذا جبريل نازل من السماء على فرسه والنقع يثور من عنده، جبريل بنفسه نزل معه ملائكة كثر يقاتلون مع أهل الإيمان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه نصارخ علشان يسمعنا، أو ربنا قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من آداب الدعاء أنك ترفع يديك غير السجود، يعني في الحالات العادية ارفع يديك. إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين. هذا أدب من آداب الدعاء. من آداب الدعاء أنك تثني على الخالق، تثني على الله قبل أن تدعو وتطلب منه ما تطلب، اثني عليه. لهذا كان بعض الصالحين وبعض الصحابة يستغيث بالله بأسمائه وصفاته. أحدهم قال: اللهم أني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الصحابة: من دعا بهذا الدعاء؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: قد استجاب الله لك، يعني غفر الله لك، غفر ذنبك على هذا الدعاء. ليش؟ لأن دعا بأسماء الله بصفات الله. ولهذا في الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوف الدعاء بأسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوا الله عز وجل بأسمائه. يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا سميع تب علي. ولهذا كان المؤمنون إذا دعوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. ومن آداب الدعاء أن يلح الإنسان. لا تقول دعوت فلم يستجب لي، أنا دعوت مرة ومرتين وثلاث خلاص الله ما استجاب لي. لا لا لا، هذا ما ينفع. ادعو وألح في الدعاء. قال أحد الصالحين: أكثر طرق الباب فإنه يوشك أن يفتح لك. ألح في الدعاء، لا تقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي وتسكت خلاص. لا، ادعو الله، لأن الدعاء نفس عبادة. الله يحب أن يسمع صوت عبده المتذلل، صوت عبده المسكين، صوت عبده المستغيث. الله يحب هذا الصوت أكثر من الدعاء. من سنن الدعاء أيضا، من آدابه، أن تدعو الله ثلاثا. ادعو الله: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة. ادعو الله بهذا الجلال والإكرام، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. من سنن الدعاء ومن آدابه أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل دعاء ليس فيه صلاة على النبي محجوب، فأكثر من الصلاة على النبي. إياك في الدعاء أن تعتدي، تطلب شيئا مستحيلا، أو تدعو بالإثم. إياك أن تدعو بشيء فيه إثم، تدعو بقطيعة الرحم، تدعو على أناس لا يستحقون الدعاء، تدعو أن يصيب إنسان مرض، هذا كله لا يستجيبه الله عز وجل. ادعو بالخير، ادعو. يجوز لك أن تدعو على من ظلمك لكن بقدر ظلمه، غيرها لا تزد. إياك أن تعتدي في الدعاء أو أن تظلم الناس بالدعاء. ادعو بما شرح الله لك به صدرك من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظروا إلى دعاء الصالحين. خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه أبو هريرة، وأبو هريرة كان بارا بأمه لكنها ما أسلمت، كانت امرأة كبيرة بالسن ومشركة لم تسلم. فجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، إن أمي لم تسلم، ادعو الله لها. فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا لأم أبي هريرة بالإسلام. فرجع أبو هريرة ليدعوها إلى الإسلام بعد دعاء النبي. الآن دعاء النبي إن شاء الله مستجاب. فرجع أبو هريرة ليبلغها الإسلام حتى تسلم. فلما جاء فإذا الباب مغلق، وإذا به يسمع في البيت خرير الماء، وما في أحد في البيت إلا هو وأمه. طرق الباب فإذا الأم تقول: انتظر يا بني، اصبر علي يا بني. وكان أبو هريرة يحبها، أمه. فلما فتحت الباب كانت قد استحمت اغتسلت، فدخل أبو هريرة يقول لها: يا أم، ما الخبر؟ قالت: يا بني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تكلم بكلمة، ما دعاها، لكنها دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي ما دعا بدعاء إلا واستجاب الله له، كرامة لنبيه. بل حتى بعض أصحابه كانوا مستجابي الدعوة. هذا سعد بن أبي وقاص معروف، سعد إذا دعا استجاب الله له. والله عمر في العراق، فجاء بعض الناس يشتكي على سعد بن أبي وقاص أنه لا يحكم بالسوية ولا يعدل بالرعية ولا يخرج بالسرية. يعني ما منا فايدة، سعد بن وقاص لا يخرج بالجهاد معانا ولا يحكم بالعدل ولا بال... فأرسل إليه عمر. جاء عمر يتفقد: ايش فيه سعد بن وقاص؟ ليش يفعل هذا الفعل؟ فقال عمر في المسجد: من منكم يشهد على سعد؟ يبي يتأكد الآن، الشعب هو الذي يحكم في هذه الأمور، من منكم يشهد على سعد؟ فقام أحد الرجال قال: نعم أنا، نعم صدق الذي قال، سعد لا يحكم بالسوية ولا يعدل بالرعية ولا يخرج بالسرية. طبعا هؤلاء مثيروا الفتن كاذبون. فرفع يديه سعد إلى السماء قال: اللهم إن كان كاذبا. إذا ما كان كاذب، إذا كان واهم معذور، إذا كان مخطئ معذور، إذا كان يظن نفسه صادق معذور، لكن إذا كان كاذب اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. ومرت السنون تلو السنين حتى رؤي هذا الرجل الذي دعا عليه سعد رؤيا في بلاد في الشام، من كبر سنه صار كبير بالعمر، سقط حاجباه على عينيه، يمشي في الطرقات مثل المجنون يتعرض للفتيات. فإذا نهي وإذا أغلظ الناس عليه: أنت رجل كبير بالسن عيب. يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، دعوة وصلت إلى السماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام آذاه ابن أبي لهب. أبو لهب رجل خبيث عند ولد مثله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي وآذى النبي. فرفع النبي يديه إلى السماء قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. سمع الخبر فخاف، عرف أن محمدا دعوته لا تتجاوز، لازم تخترق السماء وتصل، فكان يخاف. يوم من الأيام أراد السفر، أبوه كان خايف عليه من هذه الدعوة، فقال له: ليذهب معك بعض أصحابك يحمونك. فأخرج معه بعض الخدم وبعض الأصحاب ليحمونه، خايف من الدعوة. وكان في السفر إذا بات في الليل ينام في الوسط، كل أصحابه حوله، يخاف من أي سبع، أي كلب من كلاب التي خلقها الله أن تعدو إليه فتؤذيه وتقتله. حتى كان في ليلة من الليالي في وسط أصحابه نائما، فمر أسد في ذلك المكان أرسله الله عز وجل، فجاء الأسد يخترق رجلا رجلا رجلا رجلا حتى وصل إلى هذا الشاب الذي سب النبي، فإذا به يقبض على رأسه ويصرخ حتى فصل رأسه عن جسده. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. شوفوا هذا التقرير، هذا الكليب، وفيه معنى من معاني الدعاء، نرجع لكم بعده بإذن الله. عرفت طريقي إلي يا صديقي، لنقف ودرب الهدى الأحمدي. و وذرى جائب للورى فتكشفت للباحثين في دورة الأحياء آيات ونجوى العالمين كل يسبح مطعما ولمن ذرى ربا معينا أنت رب هو القيوم رحمن يجير الخائفين رب هو الرحمن إذ حاشاه رد السائلين نرجوك عافية لنا من كل سوء يلتقينا أنت مجيب السائلين أنت البديع لكرمنا تسبيع عقول الناظرين نرجو شر كل المكرين المكرين المكرين علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وعلم أمته أن هناك أوقات وأشخاص يستجيب الله دعاءهم، منها مثلا المسافر إذا سافر يستجيب الله دعاءه، منها أيضا الوالد على ولده والأم على ولدها أو لأولادهم فإن الله عز وجل يستجيب لهم، منها دعوة المظلوم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان كافرا، المظلوم مظلوم لينصرنها الله عز وجل دعوته ولو بعد حين. هذه امرأة يذكر الذهبي قصتها، كانت عندها بيت صغير كوخ صغير مع عيالها أو لوحدها تعيش في هذا الكوخ، كل يوم تطلع من بيتها في الصباح تجمع رزقها وترجع بالليل إلى بيتها عايشة بروحها. جاء أحد الظلمة أحد الأثرياء أحد الطغاة بنى عند هذا الكوخ قصرا بيتا عظيما، فإذا به يتجول يوم من الأيام في قصره فشاف الكوخ من بعيد قال ما هذا الكوخ؟ قال لامرأة عجوز قال إنه يشوه منظر قصري أزيلوه. والمرأة وين هي؟ رايحة تجمع رزقها كل يوم، فذهب الجنود إلى والخدم إلى ذلك الكوخ فمحوه هدموه كله. فلما رجعت العجوز ونظرت إلى بيتها بكت ورفعت يديها إلى السماء قالت اللهم اللهم إن كنت أنا غائبة فأين أنت فأين أنت؟ فخسف الله القصر بأهله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وهناك أوقات تستجاب فيها الدعوة، منها جوف الليل الآخر، منها بين الأذان والإقامة، منها إذا سمع الإنسان صياح الديكة، منها إذا التقى الصفان في القتال في سبيل الله، منها إذا نزل المطر فإن الدعاء يستجاب، منها وقت السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، منها حين الإفطار للصائمين فإن هذا وقت استجابة الدعاء، منها أدبار الصلوات المكتوبة فاحرص يا عبد الله فيه على الدعاء، وفي كل وقت في اليوم والليلة فرصة للدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جهنم داخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني ملابس رثة، وأشعث يعني مغبر، إنسان أشعث الرأس، فقير مسكين، يعني اللي يشوفه يحتقره. لو أقسم على الله لأبرح، لو قال والله يا رب الآن يصير كذا يصير، الله ما يرده لقربه من الله جل وعلا. منهم البراء، البراء بن مالك أحد أصحاب النبي، هذا الرجل مستجاب الدعوة. الصحابة كانوا أحيانا يقولون له ادعو الله بكذا وكذا، فإذا به في أحد المعارك قال: اللهم أني أسألك أن أكون أن أقاتل في سبيلك وأن أكون أول قتيل فيه، واستجاب الله دعاءه فكان أول مصاب وشهيد في تلك المعركة. هكذا الدعاء، الصحابة كانوا إذا دعوا استجاب الله عز وجل لهم. كن مخلصا في دعائك، كن حاضر القلب، إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل، من قلب لاهن. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، أي إذا دعوت أيقن أن الله عز وجل سيستجيب لك. لهذا كان عمر بن الخطاب يقول: إنني لا أحمل هم الإجابة لكنني أحمل هم الدعاء، أهم شيء أن أودي الدعاء بشروطه، أما الإجابة جاية جاية. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن المشكلة أين الدعاء الخالص؟ أين الدعاء من قلب حاضر؟ أين الدعاء كدعاء الصالحين؟ كانوا إذا دعوا، العلاء بن الحضرمي أحد الصالحين، كان إذا استسقى نزل المطر، إذا انقطع المطر وقحط الناس كان يرفع يديه إلى السماء وتأتي السحب فتسقي الناس. دعا النبي في خطبة الجمعة بعد أن اشتكى الرجل: يا رسول الله، هلك الزرع وماتت الشياه وأجدبت الأرض، فدعا الله: اللهم أغثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وما في المدينة من غيمة، فتجمع الغيم من كل مكان وسقت الأرض بالمطر. سمعتم بأويس القرني، رجل مستجاب الدعوة، كان النبي يوصي أصحابه: إذا جاءكم فاطلبوا منه أن يستغفر الله لكم. تدرون ليش كان مستجاب الدعوة؟ لأنه كان بارا بأمه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.